أثرت زبر الشرائد رابا ونبهته إذ هدى فاغتمى وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقضى حذاري فإن الكريم إذا سيم خصبا أبا فامتعى فإن سكون الشجاع إنه ليس بمانعه أن يعى وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعترى إذا رغى فليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحفاظ.